والكافر لابد من بغضه، لابد من بغضه. وبعدين الكافر ده حاجة من اثنين، إما أن يكون مسالما وإما أن يكون محاربا. لو كان مسالما أديله الإحسان، أديله الإيه؟ الإحسان، وأديله مع الإحسان القسط. طب لو محارب أديله أيضا الإحسان وأديله القسط، ولكن مع ماذا؟ مع الحرب. طيب هل ممكن يكون هناك إحسان في الحرب؟ وهل ممكن يكون هناك قسط في الحرب؟ طب يحارب، أيوة ممكن. زي مثلا لو أن أسيرا كافرا كان مصابا، أسير كافر مصاب، إحنا بنحارب الكفار وبعدين أصرنا منهم بعض الناس، وكان أحد الأسرى كان مصابا إصابة بالغة، هل يجوز لي أن أقتله؟ نعم يجوز أن أقتله، ويجوز لي أيضا أن أطبله. إذا المسألة على السعة، المسألة على السعة، والأوفق أن يطبب وأن يداوى، لأن هذا من باب الإحسان، وقد يحصل بعد ذلك فداء تبادل أسرى، فنبادل بهذا الأسير أسرانا من المسلمين، لا بأس لا بأس. إذا لابد من وجود الإحسان حتى في الحرب، حتى في الحرب. لو أن أسيرا كافرا قال أكاد أن أموت من العطش، أنقذني، اسقني شربة ماء، اسقيه شربة ماء، إلا إذا كان محاربا وأراد المسلمون أن يحدثوا به النكاية فيتركوه حتى يموت صبرا. افترضنا كافر لئيم مكار وكان شديد الغدرة وشديد الكد بالمسلمين، ومسكناه وهو جريح عطشان، فأراد أمير المسلمين أن يجعل عقوبة له رادعة تردع أمثاله، متكتف والبتاع، اسقون مي، ممكن نسميه لا نسقيه ونسيبه في الصحيات لما يموت. وقصة العرانيين خير شاهد على هذا، مش كده؟ دولت ناس جموا المدينة وتظاهروا بالإسلام، وكانوا لابسين النمار من شدة الفقر، صفر الوجوه، أبدنهم هزيلة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بلقاح أن يشربوا من أبوالها وألبانها. طيب فلما صحوا وربربوا كده وبقوا في عافية، عدوا على صرح النبي عليه الصلاة والسلام فاستاقوه وقتلوا الراعي وجرحوا بعضا، فصيح بهم وأغوثاء الحقونة، فخرجت الخيل خلفهم حتى أمسكوا به. يبقى الناس دول ناس خاينين ولا مش خاينين؟ خاينين. لابد يبقى هناك عقوبة رادعة جدا، ما تخليش أي واحد يفكر بس إنه هو باتجاه الناس المسلمين دول. لو واحد بقى ناس بوم قتلوا المسلمين وأخذوا أموال المسلمين ومشوا والمسلمين طبطبوا عليهم، معلش بس ما عادش تعمل الموضوع ده تاني مرة، إيه اللي يحصل؟ المسلم بقى كل واحد يجي يعمل المسألة دي، حيطة واطية واللي عاوز ينط يجي ينط، حيطة واطية. لكن لابد من عقوبة رادعة تردع أمثالهم، لابد المسلمين دول يكونوا في قوة، وأن يكونوا في هيبة عظيمة، وأن يكونوا في وضع يجعل الذعر في قلوب الأعداء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم، وأن يتركوا في الفلاة حتى يموتوا صبرا، عقوبة رادعة. ولكن يا ترى هل حصل بعد ذلك أن تكرر هذا الصنيع؟ لم يتكرر هذا الصنيع أبدا أبدا. إمام المسلمين مطلوب منه شرعا أن يحفظ على المسلمين أمنهم، كل واحد فرض ينام في بيته، لو سايب حتى الباب مفتوح يبقى في مأمن، إمام المسلمين مسؤول كده شرع، لابد أن يوفر الأمن للمسلمين. فلو كان توفير الأمن يتطلب إنزال العقوبة الرادعة بالمارقين والمنحرفين فلولي الأمر أن يعزرهم بالعقوبة الرادعة. فقطع اليد والرجل من الخلاف ده منصوص عليها بشرع. سمل العين هذا أمر زائد ليس حدا ولكنها عقوبة وتعزير حتى يرتدع أمثال هؤلاء المجرمين فلا يغير بعد ذلك على صرح المسلمين.